بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤال الأول من أخينا أحمد برشام من ليبيا حفظه الله تعالى، يقول: ما حكم استخدام الأشياء التي أعطيت على وجه الصدقة؟ فلقد صدقت للمسجد ببعض العطور وقناني الماء، ومن حين لآخر استخدم تلك العطور وذلك الماء في المسجد، فما رأي الشرع في هذا؟ بارك الله فيك، لا بأس في ذلك، أنت تصدقت به وصدقتك مقبولة إن شاء الله، واستعمالك له على ضرار الجميع المسلمين الذين يستعملونه، فلا بأس في ذلك، بارك الله فيك.